فبالأولى بطلانه بالرؤية. قائلا يقبلان ماء وهو يعلم أنه غائب، فإنه لا يبطل تيممه، فإنه لا يبطل تيممه. فاصل. ويشترط في إبطال توهم الماء التيمم ألا يكون مانع حسي، ألا يكون مانع حسي أو شرعي. يعني قلنا إذا توهم الماء بطل تيممه، بس أنت توهم الماء لا يبطل التيمم. إن كان توهم الماء لكن مع ذلك في مانع حسي ومانع شرعي اللي حنحكي عنه. فلو كان مانع كعطش يعني توهم الماء لكن يحتاجه لشربه عطشان، فلو كان مانع كعطش أو سبع يحول بينه وبين الماء، أو سبع يحول بينه وبين الماء أو سماع من يقول أودعني فلان ماء، يعني فلان حط عندي مي، أو سماع من يقول أودعني فلان ماء وهو يعلم فلا يبطل التيمم عندئذ. شو ما في صوت؟ طيب، فلا يبطل التيمم عندئذ. فإنه لا تأثير للتوهم في هذه الحال، فإنه لا تأثير للتوهم في هذه الحال. ويشترط أيضا لذلك لصاحب الماء واحد حط عند فلان عند واحد ثاني ماء قال عندي لفلان ماء وهذاك منه موجود فكيف بده يستعمله الماء بإذنه هو يعلم غيبته بيعرف انه منه موجود صاحب الماء ويشترط ايضا لذلك الا يكون دخل في الصلاه ان لا يكون دخل في الصلاه فلا يبطل تيممه إلا إذا كان لا يسقط القضاء تيممه بهذا وجود الماء فإنها تبطل فإنها يعني الصلاة صلاته إلا كالذي تيمم لفقد الماء في موضع يغلب فيه وجود الماء إنها تبطل في قصة الصوت اليوم مش الحال؟ أما إذا كان تيمم وتوهم الماء وهو في صلاة يسقط التيمم قضاءها، يعني إذا كان صلاها بهذا التيمم ليس عليه قضاؤها بعد ذلك، كأن كان تيممه كأن كان تيممه أي عمرو ثور عليكم اللي بالمصلى، كأن كان تيممه بموضع يندر فيه الحصول على الماء، كأن كان تيممه بموضع يندر فيه الحصول على الماء، فلا تبطل الصلاة بالتوهم، ولا بالرؤية. لو كان دخل في الصلاة تيمم في موضع يندر فيه وجود الماء، ودخل في الصلاة ثم توهم وجود الماء أو رآه، لا تبطل صلاته. لكنه إذا قطعها ليصليها بالوضوء أفضل، إلا إذا ضاق وقتها. فإذا ضاق الوقت حرم عليه قطعها، لئلا يخرجها أو بعضها عن الوقت مع إمكان أدائها فيه. واضحة؟ نقطة. أول الصف. ثم إن كان متيمما عن حدث أصغر ثم أحدث، بطل تيممه. واضح؟ أما إذا كان تيمم عن حدث أكبر عن حدث أكبر صغرى بطل تيممه بالنسبة لما لا يستباح إلا بالوضوء أو بالتيمم عنه. ولا يبطل بالنسبة للبقية، يعني ثم أحدث حدثا أصغر. اللي حرام عليه ما يتعلق بالحدث الأصغر، يعني يحرم عليه حينئذ ما يحرم على المحدث حدثا أصغر. دون باقي ما يحرم على المحدث حدثا أكبر. اكتبوها. يعني إن كان تيمم عن حدث أكبر لم يبطل تيممه إن أحدث حدثا أصغر بالنسبة للأكبر. يمم عن حدث أكبر فأحدث حدثا أصغر، تيممه بعد ماشي بالنسبة للحدث الأكبر، لكن بالنسبة للأصغر بطل. يعني مضى فيه يعمل ما يحرم عليه فعله من أحدث حدثا أصغر، لكن الباقي الذي يفعله يقبل بعد فيه يعمل، لأنه لم يفسد تيممه، لم يبطل تيممه عن الحدث الأكبر. فيحرم عليه حينئذ يحدث حدثا أصغر دون ما يحرم على المحدث حدثا أكبر. فيحرم عليه الصلاة لأن المحدث حدثا أصغر ما بتصح صلاته، ويحرم عليه الطواف بالكعبة، ويحرم عليه حمل المصحف ومسحه، أما قراءة القرآن فلا تحرم عليه، لأن قراءة القرآن باللسان تحرم على المحدث حدثا أكبر لا أصغر. وهو هنا تيمم عن الحدث الأكبر، يعني واحد على جنابة يضره استعمال الماء مثلا فتيمم بدل الغسل، تيمم ثم أحدث حدثا أصغر، بهالحدث الأصغر ما في صلي، ما في طوف حول الكعبة، ما في مس المصحف، بس في يقرأ القرآن، لأنه لو واحد محدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ بلسانه القرآن. وبما أنه تيمم عن حدث أكبر بعده تيمم قائم، ما بطل تيممه عن الأكبر، ففي يقرأ القرآن. أما بالأصل المحدث حدثا أكبر لا يقرأ القرآن، لكن بما أنه هنا متيمم يجوز له أن يقرأ القرآن. واضحة أخوانا عقلتك؟ واضح؟ لا ما حايدة. واحد تيمم عن حدث أكبر بضر الماء أو فاقد الماء وكان على جنابة، فشو بيعمل بهالحالة؟ بيتيمم هيك، فتيمم عن الحدث الأكبر، رجع أحدث حدثا أصغر، فبهذا الحدث الأصغر حرم عليه، بهذا الحدث الأصغر حرم عليه ما يحرم على المحدث حدثا أصغر، يعني حرم عليه الصلاة، مس المصحف، طواف حول الكعبة، ما يحتاج إلى وضوء أو تيمم. أما قراءة القرآن لو شخص محدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن بلسانه، واحد منه على وضوء ففي يقرأ القرآن بلسانه بلى، لكن المحدث حدثا أكبر ليس له أن يقرأ القرآن. فبما أنه تيمم عن الحدث الأكبر في هذه الحال يجوز له أن يقرأ القرآن بلسانه، لأنه إنما بطل تيممه هنا على الحدث الأصغر، بالنسبة للحدث الأصغر لا بالنسبة للأكبر. وضحت؟ طيب يا وكذا نقطة، وكذلك المرأة التي انقطع عنها الحيض فتيممت لفقد الماء أو لأن الماء يعني لفقد الماء حسا أو شرعا، فإن أحدثت حدثا أصغر كان خرج منها ريح ما عاد يحل لها ما يحرم على المحدث حدثا أصغر، يعني بخروج الريح ما فيها تصلي، ما فيها تمشي المصحف، وبقي يجوز لها الجماع وقراءة القرآن. الواحدة إذا كانت انتهت من الحيض حتى يحل لزوجها أن يطأها بدها تغتسل، هون بهالحالة ما فيها تستعمل الماء فتيممت، فجاز لها الجماع هنا وقراءة القرآن. لما حكينا بالمسألة الأولى قلنا يبطل التيمم الذي هو لفقد الماء، ما هيك؟ أول شيء كتبته اليوم، يبطل التيمم الذي هو لفقد الماء، معناه أنه ليس للمرض فقد الماء حسا، لأنه الذي تيمم بسبب المرض أنه يضره الماء، إذا وجد الماء ولا لم يجده شو بتغير الوضع عليه؟ ما بتغير. أحيانا الشخص في الصحراء أو في مكان يرى سرابا فيظنه ماء، عن بعيد يبين ماء هذا السراب، فيتوهم بسبب رؤيته هذا السراب يتوهم وجود الماء يظنه ماء، فبنرجع للمسألة الأولى بتفاصيلها في غير وقت الصلاة، من داخل الصلاة هو فتوهم وجود الماء بطل تيممه. لو رجع اكتشف انه هذا منه ماء طلع سراب رجع بيتيمم. هذا بعد لما دخل في الصلاة. نعم التيمم بعد دخول الوقت، هون قلنا تيمم قبل الصلاة يعني مش قبل دخول الوقت، قبل دخوله في الصلاة. نعم ومما يبطل التيمم الردة. بدي حنان بدي جملة كاملة لأعرف عشان فإنها بعد فإنها شوفي فإنها شو طب قبل فإنها فإنها تبطل حينئذ ببطلان التيمم. فإنها تبطل حينئذ ببطلان التيمم. طيب قلنا ومما يبطل التيمم الردة، فمن كان متيمما ثم ارتد وجب عليه إعادة التيمم. بخلاف المتوضئ الذي ارتد، فإنه لا يبطل وضوءه لكن يذهب ثواب وضوئه. طبيعي إذا ارتد شو بده يبقى له ثواب؟ وكذلك المغتسل إذا ارتد بعد الغسل، ثم عاد إلى الإسلام، فلا يجب عليه إعادة الغسل، وذلك لأن التيمم يبيح الصلاة ونحوها، يعني كالطواف مثلا، ولا يرفع الحدث، بخلاف فإنهما يرفعان الحدث. فلا يعود ذلك الحدث بالردة، دخل ضمن الردة وهو في الردة ما في عبرة بغسله، هذا عبادة ولا تصح العبادة من كافر. ومن تيمم، خلصنا موضوع الردة، ومن تيمم في مكان يجب فيه وجود الماء فصلى فرضا لا بد أن يعيد هذه الصلاة لما يجد الماء. هذا اللي عم نقول انه توهم الماء في مكان لو تيمم بصلاة يسقط قضاؤها او لا يسقط قضاؤها، هون لما يكون يغلب على المكان وجود الماء لكن وقتها ما وجد ماء فتيمم فصلى فيعيد هذه الصلاة لما يجد الماء، لا بد ان يعيد هذه الصلاة لما يجد الماء. اما من تيمم في مكان يندر فيه وجود الماء أو يتساويان فليس عليه إعادة هذه الصلاة، فليس عليه إعادة هذه الصلاة. يندر فيه وجود الماء أو يتساويان. أما من كان تيمم، أما من تيمم في مكان يندر فيه وجود الماء أو يتساويان فليس عليه إعادة هذه الصلاة. طيب لو واحد الماء بعيد عنه خطوة لكن لا يستطيع الوصول إليه، كأن كان الماء في بئر، في هذه الحال هذا يعتبر فاقدا للماء، يتيمم ويصلي. نعم، لأنه موجود الماء، لأن الماء موجود. نعم يعيد لما يستطيع الحصول على الماء بعد ذلك، يعيد لأن الماء موجود أمامه. يعني مش بس يغلب وجود الماء على هذا المكان، موجود شايف. لا، لو كان خرج الوقت يقضي. ويجب إعادة التيمم، ويجب إعادة التيمم. اسحبوا لسؤالك، اسحبوا اسحبوا، تراجع عنه. إذا بتقول لي مين الكل قد أجيبك. أنا ما بعرفهم كلهم المجتهدين. قلنا يجب يعني فرض صلاة كان لكل فرض صلاة أو لكل فرض لكل فرض صلاة كان ذلك الفرض، صلاة كان ذلك الفرض أو طوافا أو نذرا. وقد صح عن عمر بن الخطاب، وقد صح عن عمر بن الخطاب أنه قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، وإن لم يحدث. رواه البيهقي. يعني لكل صلاة فرض، وخرج بالفرض النفل. فيستبيح معه بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل. والمتيمم للجمعة يجب عليه إعادة التيمم للصلاة، والمتيمم للجمعة يجب عليه إعادة التيمم للصلاة بعد تيمم الخطبتين. هذه عبادة وهذه عبادة، يفاصل بينهما، فالخطبتان فرض والركعتان ركعتا الجمعة فرض، فيتيمم بكل فرض أو بالتيمم الواحد يفعل فرضا واحدا، فيتيمم للخطبتين ثم يتيمم للصلاة. لا اللي عم يعصي الخطيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هلا حكينا عن النذر، ما النذر فرض. إذا شخص قال لله علي أن أصلي ركعتين لله تعالى فصار فرض عليه، فلهذا النذر يتيمم، فإن نذر بعده نذرا ثانيا يحتاج إلى تيمم. بعد نهلل بارك الله فيكم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. مجموعة حبيبي ما مش الحال لأنك أوفلاين. لا لا اونلاين، ما مش الحال كمان، ما مش الحال، ما مش الحال. آمين وفيكم. السلام عليكم.